بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم الخلق تكذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما الحق تكذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام